بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم السبت 11 من شهر رجب من العام 43 بعد 400 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم على رسول الله. وفيه المجلس 86 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: والجود له حد بين طرفين، فمتى جاوز حده صار إسرافا وتبذيرا، ومتى نقص عنه كان بخلا وتقتيرا. وللشجاعة حد. الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم. طبعا الجود ليس مقياسا واحدا، بل بحسب الشخص. فبعض الناس لو جاءه ضيوف مثلا، وإذا أخذنا بالدارج عند الناس، ضيوف لهم وجاهة وكذا، وضع لهم مثلا دجاج، نعمة وخير عظيم وبركة، لكن العرف أن هذا يعد من البخل، وبخاصة أن الرجل صاحب الضيافة عنده قدرة مالية كبيرة، والضيوف أهل وجاهة. والعرف في مثل هذه الأمور ذبائح. لكن لو كان صاحب الدار فقيرا معدما، فجاءه ضيف فأراد أن يكرمه، فاستدان وراقم وجهه وأثقل على نفسه وتحمل في ذمته، وهو يعرف أن هذا سيشق القضاء وسيطالبه أهل البيت أو أهل الأموال، فيقال لا، هذا قد يكون من يعني الكرم غير المحمود، لأن ترتب عليه نوع من الحرج عليك وعلى ذمتك إلى آخره. حتى الأول الغني لو أنه أسرف وبذخ، هذا لا يحمد عليه بل يذم عليه، كما يحصل من بعض الناس أنه يتكلف تكلفا واضحا فيه ويبذخ. وليت أن ذلك الطعام إذا قام الضيوف قسم على الفقراء وعلى المساكين، لا يهمه ذلك، يهمه فقط أن يقول الناس قد وضع كذا وكذا. حتى مع الأسف أصبحت مع وسائل التواصل تصوير الموائد من باب التنافس وأظهار البذخ الكرم المذموم، وكرم في الظاهر في الأصل، لكن لما زاد عن حده خرج عن مسمى الكرم إلى مسمى الإسراف والبذخ. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وللشجاعة حد، متى جاوزته صارت تهورا، ومتى نقصت عنه صارت جبنا وخورا. وحدها الإقدام في مواضع الإقدام، والإحجام في مواضع الإحجام، كما قال معاوية. نعم، تفضل أكمل. صلى الله عليه. كما قال معاوية لعمر بن العاص: أعياني أن أعرف شجاعا أنت أم جبانا، تقدم حتى أقول من أشجع الناس، وتجبن حتى أقول من أجبن الناس. فقال: شجاع إذا ما أمكنتني فرصة، فإن لم تكن لي فرصة فجبان. هذا حكيم من استعمل الشجاعة في مكانها ووضعها، هذا دليل على الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والإحجام ليس جبنة، بل استعمال الحكمة في موضعها. لو أقدم في موضع الإحجام أو أحجم في موضع الإقدام هذا يذم، لكن الحكمة أن يضع الأمر مواضعه. ولهذا إذا قيل بأن فلان دائما صامت أو دائم في أو غضوب أو دائما مع كل أحد في دعابة لا يحمد، وإن كان قصدهم شيء ليس على إطلاقه، لكن يقال يحزن ويتبسم ويغضب ويداعب في أوقاتها. هنا تكامل الشخصية. الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال في الشمائل باب في حزنه في غضبه في ضحكه في تبسمه في بكائه. وقص عليها ما ذكر ابن القيم مما سبق ومما سيأتي، مثل الآن السهر، السهر المحمود أن يوظف وقت الخير، لكن لو زاد السهر إلى وقت في الليل يترتب عليه ضياع الفجر هذا سهر مذموم ولا يحمد. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والغيرة لها حد، إذا جاوزته صارت تهمة وظنا سيئا بالبريء، وإن قصرت عنه كانت تغافلا ومبادئ دياثة. الغيرة يعني حقيقة من بعض الأسئلة التي تقرأ في بعض الفتاوى، بعض من يتوخى الستر والحرص على ستر بيته والحفاظ عليهم يزيد الحد حتى يكون نوع من التنطع لا مؤاخذة المذموم، دائما في شك مريبة، تفتيش على جوالات، البحث في غرف، استنطاق البنت أو الزوجة والحلف بالله أنهم ما رأوا شيئا في النت، هذا حقيقة ينفر ولا يبرغ، ويكره التدين إلى مسؤولين من امرأة أو زوجة أو ابن وما شاكله. هذا غيرة مذمومة، هذه بل قد لا تسمى غيرة، هذا يعني سمى جهل. وفي المقابل أيضا التغافل، ليس التغافل يحمد على إطلاقه، لا، في التغافل محمود لا يؤثر على إن كان موظف على سير العمل أو كان رب أسرة على التربية. بعض الناس يدقق ويحاسب على كل شيء، والأصل عنده التهمة وعدم إحسان الظن. لهذا سبحان الله العظيم يعني كلا طرف الأمر كما يقول نقي ذميم، حب التناهي غلط، خير الأمور الوسط. نعم شماش. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وللتواضع حد، إذا جاوزه كان ذلا ومهانة، ومن قصر عنه انحرف إلى الكبر والفخر. قرأت للشافعي كلمة لطيفة، الدكتور عمرو موجود جمال عمرو في كلمة للشافعي دكتور عمرو، لعلك تبحث عنها رعاك الله. يقول الشافعي: ما تواضعت لأحد فوق منزلته إلا أنزلني دون منزلتي. يعني بعض الناس يذل نفسه عن بعض الناس، يأتي طالب علم مثلا أو يعني تذلل لشخص بدعوة التواضع حتى يعتبر أو ينظر بنقص، حتى العقلاء من الناس من طلاب العلم يمجون هذا التواضع في تذلل وإهانة وإراقة ما وجه. فيقول الشافعي رحمه الله: ما رفعت واحدا فوق منزلته إلا وضعني دون منزلتي. تواضع، نعم، أرسل إن الله حليا تواضع، وقال عليه السلام: من تواضع الله رفعه. لكن قضية أن الإنسان بتواضع بذل. فلعلك يا دكتور عمر تبحث عن مقولة الشافعي رحمه الله. أبشر وأبشر شيخنا. نعم يا دكتور. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وللعز حد، إذا جاوزه كان كبرا وخلقا مذموما، وإن قصر عنه انحرف إلى الذل والمهانة. نعم. وضابط هذا كله العدل، وهو الأخذ بالوسط الموضوع بين طرفي الإفراط والتفريط. والعدل في القول وفي الفعل، وإذا قلتم فاعدلوا. فسبحان الله العظيم، الإسلام دين الوسط المحمود، جعلناكم متوسطاء أي عدلاء. لهذا ترى الخلل في شخصية الشخص إذا زاد أحد الأمور على حده الشرعي والعقلي والعرف. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. وضابط هذا كله العدل، وهو الأخذ بالوسط الموضوع بين طرفي الإفراط والتفريط، وعليه بناء مصالح الدنيا والآخرة، بل لا تقوم مصلحة البدن إلا به، فإنه متى خرج بعض أخلاقه عن العدل وجاوزه أو نقص عنه ذهب من صحته وقوته بحسب ذلك. نعم. وكذلك الأفعال الطبيعية كالنوم والسهر والأكل والشرب والجماع والحركة والرياضة والخلوة والمخالطة وغير ذلك، إذا كانت وسطا بين الطرفين المذمومين كانت عدلا. سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم. طلاب علم موفقون في تنظيم حياتي، يعني سبحان الله، النوم بقدر، لا إفراط ولا تفريط، والأكل بقدر، لا إفراط ولا تفريط، والزيارات بقدر، لا إفراط ولا تفريط، إلا إذا دعت الحاجة لمصلحة يعني واضحة فنعم. لكن هذا هو الأصل الغالب، أن الإنسان يكون عدلا في جميع أموره. نعم يا شيخ ماجد. أحسن الله إليك. وكذلك الأفعال الطبيعية كالنوم والسهر والأكل والشرب والجماع والحركة والرياضة والخلوة والمخالطة وغير ذلك، إذا كانت وسطا بين الطرفين المذمومين كانت عدلا، وإن انحرفت إلى أحدهما كانت نقصا وأثمرت نقصا. الله أكبر. يعني ليس لم يقف الحال على النقص، بل مآلاتها وآثارها وثمارها النقص، ويؤثر هذا على بقية حياته، من حيث يعني حق الأهل، من حيث حق العبادة. فإذا كان الإنسان كثير مثلا السهر يرهق نفسه مثلا، أو كثير المآكل والمشارب، أو كثير رعاكم الله، أو حتى التعبد، إذا أرق على سبيل التعبد، انقطع عن أهل بيته، دائم في المسجد مرابط، وإذا أتى إلى أهل بيته أغلق الباب وأخذ يصلي، فأضاع أهل بيته وأضاع أولاده وأضاع حقوق ما يحتاجه أهل البيت من ما لا بد له، فهذا لا شك أنه تفريط. أذكر أني كنت في المدينة، وكنت بعد صلاة العصر جالس مع أحد فضلاء من أهل المدينة خلف مكان الإمام بصفين أو ثلاثة قبل التغييرات هذه، وكان هناك رجل تقريبا عن يمين الإمام عن يسار الإمام بمتر أو أقل، فقال لي هذا الرجل من المدينة، قال: هذا الشخص اللي تراه أمامك عبد العزيز، هذا ديدنه، منذ أن يخرج من الدوام يخرج يأتي إلى بيتي ثم يأكل ما يسر الله ثم يخرج إلى الحرم، ولا يعود حتى يغلق الحرم باستمرار، وأهل الحي يدعون عليه لآلية أولاده له، ولغفلة ولعدم وجود الرقيب على مشاكلهم وإزعاجهم. هذا ما يحمد على فعله، هذا يعني أضاع أهل بيته، وهذا يعني ضرر وضرار. وعلى كل حال كما قال ابن القيم رحمه الله، العدل التوسط، وهذا هو المحمود. نعم يا شيخ. الله إليك. قال رحمه الله: فمن أشرف العلوم وأنفعها علم الحدود، ولا سيما حدود المشروع المأمور والمنهي، فأعلم الناس أعلمهم بتلك الحدود، حتى لا يدخل فيها ما ليس منها، ولا يخرج منها ما هو داخل فيها. قال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، فأعدل الناس من قام بحدود الأخلاق والأعمال والمشروعات معرفة وفعلا. وبالله التوفيق. ماجد، فضلا هذه عبارة جميلة، إذا قيل الحدود ينصرف الذهن العقوبات. صحيح. أعيد العبارة أخرى جزاك الله خير. قال رحمه الله: فأعدل الناس من قام بحدود الأخلاق والأعمال والمشروعات معرفة وفعلا. نعم. وبالله يعني التوفيق. يعني أجدر ألا لو حدود ما أنزل الله، قد ينصرف الذهن عند قراءتها حدود حد السرقة وحد القتل وحد الفاحش وما شاكله. طيب، كلام طيب. أنت الفصل يا شيخ ماجد؟ أي نعم صلى الله عليه. طيب، على من الفائدة اليوم؟ الشيخ نواف اليحيى. الشيخ نواف موجود؟ موجود أحسن الله. الشيخ نواف. نعم شيخنا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استعن بالله رعاك. الأسبوع الماضي شيخ كلمونا بالبحث عن كلام شيخ الإسلام في غض البصر. نعم. في غض البصر. ثلاث. سم شيخنا. ذكر فيما أذكر ثلاث ثمار. أي نعم. أقرأ الآن من فتاوى شيخ الإسلام. ما شاء الله. المجلد كم يا شيخ؟ المجلد أحسن الله إليكم 21. وش عنوانه؟ الكعب حق. لا أقرأ يا شيخ من نسخة إلكترونية. طيب. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: ولهذا يقال إن غض البصر عن الصورة التي نهي عن النظر إليها كالمرأة والأمرد الحسن يورث ذلك ثلاث فوائد. نعم. إحداها حلاوة الإيمان ولذته التي هي أحلى وأطيب مما تركه لله، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. والنفس تحب النظر إلى هذه الصور، لا سيما نفوس أهل الرياضة والصفا، فإنه يبقى فيها رقة تجتذب بسببها إلى الصور حتى تبقى تجذب أحدهم وتصرعه كما يصرعه السبع. ولهذا قال بعض التابعين: ما أنا على الشاب التائب من سبع يجلس إليه بأخوف عليه من حدث جميل يجلس إليه. وقال بعضهم: اتقوا النظر إلى أولاد الملوك، فإن لهم فتنة كفتنة العذارى. ثم طال رحمه الله في هذه الفائدة. إن شئتم الشيخ أكملها أو أقرأ الفائدة الثانية؟ لا، أقرأ الثانية. قال رحمه الله: وأما الفائدة الثانية في غض البصر فهو أنه يورث نور القلب والفراسة. قال الله تعالى عن قوم لوط: لعمرك إنهم في سكرتهم يعمهون. فالتعلق في الصور يوجب فساد العقل وعمى البصيرة وسكر القلب. وذكر سبحانه آية النور عقيب آيات غض البصر فقال، أو عقيب آيات غض البصر فقال: الله نور السماوات والأرض. ثم قال رحمه الله في الفائدة الثالثة: قوة القلب وثباته وشجاعته. فيجعل الله له سلطان النصرة مع سلطان الحجة. وفي الأثر الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله، ولهذا يوجد في المتبع لهواه من الذل ذل النفس وضعفها ومهانتها، ما جعله الله لمن عصاه، فإن الله جعل العزة لمن أطاعه والذلة لمن عصاه. قال الله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. انتهى كلامه رحمه الله. شكر الله لك يا شيخ نواف. ليت أنك شموف بستبع عروس الأقلام الأولى الثانية الثالثة. أبشر إن شاء الله. شكر الله لك وبارك فيك. شيخ عبد الله بن مسعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من شعب الإيمان للبيهقي رحمه الله نقل بإسناده عن أحمد بن سعيد الدارمي يقول: سمعت من علي بن المديني كلمة أعجبتني، قرأ علينا حديث الغار ثم قال: إنما نقل إلينا هذه الأحاديث لنستعملها لا لنتعجب منها. والحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري لما بعد شرحه لحديث الثلاثة الذين آووا إلى الغار قال فيه الإخبار عما جرى للأمم الماضية ليعتبر السامعون بأعمالهم، فيعمل بحسنها ويترك قبيحها، والله أعلم. انتهى. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. جزاك الله خير. هذا الأثر من شعب الإيمان. نعم شعب الإيمان. نعم. والذي قال فيه الإخبار من هو؟ أحمد بن سعيد الدارمي قال: سمعت من علي بن المديني كلمة أعجبتني. طيب. الكتاب معك عبد الله؟ الكتاب معك عبد الله؟ أيه نعم الكتاب معي. في حاشية عند الأثر هذا؟ لا ما في حاشية. ولكن نعم البيهقي رواه بالسند منه إلى أحمد داء سعيد. نعم. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا علي بن عيسى الحيري قال: حدثنا أحمد بن سلمة قال: سمعت أحمد بن سعيد الدارمي يقول: سمعت من علي بن المديني. ما شاء الله ما شاء الله. هذه فيها فائدة أن سبحان الله العظيم الاعتبار بالأخبار السابقة. جاء في القرآن الكريم: لقد كان في قصصهم عبرة. وللسخاوي شيخ عبد الله. نعم. للسخاوي كلمة قرأتها قديما في كتابه الإعلام بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، أظن نقل أحد القرآن في الدرس لكن بعيد عنه. يقول فيها السخاوي في معنى كلامه: من ظن أن المراد من ذكر القصص القرآني إنما هو السرد لأخبار يعني للسماء يعني لأخذها في تسامر الأخبار فهو جاهل أو كذا، وإنما هي العبرة والاعتبار. فلعلك يا عبد الله تقف على هذا الأثر على كلام السخاوي أن المراد بالقص القرآني ليس فقط مجرد تذاكره في السمر والمجالس، وإنما المراد الاعتبار والاتعاظ من ذلك. طيب إن شاء الله. كتاب الإعلان بالتوبيخ أو الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ. اللهم استعان. ياقوت الحمو ابن خلكان وغيرهم كياقوت ممن أرخ يقولون: إنما ننقل أخبار السابقين ليتعظ بها اللاحقون. هذا أمر بدهي. شكر الله لكم جميعا. باقي شيء دكتور ماجد؟ انتهينا أحسن الله عليك. شكر الله لكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.